أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير Oh. يا هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ